البديع الغريب الذي يفهم العقول يمنع أن يكون صدفة. الشيء الذي يقع صدفة لا بد أن يختل في ذاته وفي أحواله وتغيراته، إذن لا بد له من خالق أو لا بد له من محدث. فمن الذي أحدثه؟ زيد، عمر، فلان، فلان؟ لا، الذي أحدثه الله عز وجل. كون نصل إلى أن هذا الكون له محدث، ما هو هذا الإيمان؟ هذا قد أقر به المشركون الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، ما يكفي هذا في الإيمان. ولذلك أنا أذكر أن بعض العامة لما صعد أول واحد إلى الفضاء وهو من الدولة الروسية، وقال له جاجارين، قالوا ما أشرف هذا، أقر قادرين أنه إن هذا الكون الفسيح العظيم له محدث. فتلا بعض الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الرجل هل خشي الله؟ أبدا، ما نعلم أنه خشي الله، بل بقي على كفره. نعم والله أعلم، لكن خشية الله عز وجل الإنابة إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا خشي. إذن فالعلماء هم الذين علموا ما يخشون الله به فتوصلوا إلى خشية الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.